شوف الدنيا هكذا دايزه بنادم كيف الميزان طالع مراو ضيعوا في الجريال يا مفايزه والعالم يدير مراد حكم وشامل شرفه ومراو واشوف الدنيا هكذا دايزه بنادم كيف الميزان طال عمره ويعوف الجريال يا مفايزه والعالم يدير مراد حكم وشامل شرفه ومراد شوف عزة بنادم حايزه شقاو الهجران سعد بنادم فيهم رابط وشوف الفرحة منذ يا علوطان والناس زاهية فرحانا غير لطيار في ليلة سهرانا ذاك يا ابن واح ولدات والحزان وزيني يا زيني هاك ذا مكان واشحنا وما احنا ذا قلبي ولا محال واشحنا هاك ذا قلبي ولا محال قلبي ولا محال قلبي ولا محال واشحنا وما احنا ذا قلبي ولا محال واشحنا هاك ذا قلبي ولا محال قلبي ولا محال قلبي ولا I'm gonna make you mine.